يا قرة العين يا من لا أسميه، يا من إذا خدرت رجلي أناديه، يا من أصور تمثالا له عجبا إذا خلوت به وحدي أناجيه، ريم الرمى قاصدا قلبي بمقلته، يا حبذا موطني إذ كان موطنها، فالقلب مني رهين في نواحيه، لا بارك الله في قلبي وعذبه، يصبو ويهفو إلى من لا يواتيه، أستغفر الله، لا يقبل النصح إلا في محبته، وقد تصابى فأرداه تصابيه، فهل لهذا جزاء منك آمله، أم ليس لي عندكم شكر يجازيه؟ حملته من هواكم فوق طاقته، ودون ذا حب نفسي كان يكفيه.